السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة، سلسلة خواطر رمضانية. وخاطرة اليوم مع سورة الشعراء، وممكن نطلع يعني بشعار كده عايز أطلع بيه من سورة الشعراء، وخصوصا قصة سيدنا موسى، وخطاب يوجه للداعية ويقال له: لا تلتفت، لا تترك سلاحك، لا تترك طريقك. انا منبهر منبهر حقيقة بالحوار اللي حصل بين سيدنا موسى وبين فرعون، وازاي محاولات فرعون المتتالية ان هو يلفت سيدنا موسى عن طريقه ويصرفه عن هدفه ويبعده عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ويشغله بقضايا جانبية. من اول لحظة سيدنا موسى قال له: انا رسول رب العالمين، ان ارسل معنا بني اسرائيل. طلب واضح وصريح: انا رسول من رب العالمين وعايز بني اسرائيل. التاني قاعد يلغوش، يقول له: الم نربك فيه، انت نسيت الماضي ولبثت فينا من عمرك سنين، انت لسه جاي تعمل فيها الوقت كويس، طب ما انت قبل كده فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. سيدنا موسى خلص الموضوع ده في كلمتين ورجع تاني، قال: فعلتها اذا وانا من الضالين. وبالنسبه الم نربك فينا وليدا، هو انت بتمن عليا؟ رد مفحم: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هو لماذا أنا ربيت أصلا في بيتك؟ وأنا ليه تربيت في بيتك؟ ما تربيت في بيتك لأن أنت كنت بتقتل أولاد بني إسرائيل. ففرعون حس كده أنه اتهزم في المعركة الجانبية اللي طلعها دي، فرجع تاني قال: طب قول لي يا سيدي، وما رب العالمين؟ سيدنا موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون حب يدخل الناس المستمعين في الحوار عشان يلغوش، قال: ألا تستمعون؟ فطالما فرعون دخلهم، فسيدنا موسى دخلهم، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، اتهموا بالجنون. سيدنا موسى هنا ما ردش على تهمة الجنون لأن مفيش عليها أي أدلة. التاني كان ممكن يفهم من كلامه إنه معاه حق فرعون التهمة الأولى، لكن هنا مفيش أي أدلة، فلم يلتفت إلى هذا الكلام وقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما أنا اللي مجنون إن كنتم تعقلون. هو اللي ينكر ربنا أصلا هو اللي مجنون؟ هو اللي يصدق فرعون أصلا هو اللي مجنون؟ لو عندكم عقل هتفهموا اللي أنا بقوله، إن كنتم تعقلون. قال له: طب بص بقى، لان اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين. وهنا في الاول كان بيقول وما رب العالمين، دلوقتي بيقول له: لان اتخذت الها، انت لازم تسمع، لازم تطيع ليا انا، تسمع كلامي والا هسجنك. وهكذا دائما حينما تنقطع الحجه مع الظلمه دائما يفعلون هذا الامر. فسيدنا موسى انتقل نقله مبشره سريعه جدا، قال: اولو جئتك بشيء مبين. والحوار طبعا انتوا كلكم عارفينه، لغايه لما جه فجمع السحره لميقات يوم معلوم. لما سيدنا موسى عرف ان فرعون بيجمع له السحره من كل مكان، سيدنا موسى ما انشغلش عن السلاح اللي ربنا اداهوله، ما قالش: طب ما انا كمان اتعلم السحر، طب ما هم هيجيبوا سحر، طب ما انا اجيب سحر، طب ما انا اخد اعمل دوره للي معايا في تدريب السحر. لا لا، سيدنا موسى واثق في السلاح اللي ربنا اداهوله. لذلك سوره الشعراء جت بعد سوره النور والفرقان، يعني الكلام عن النور والفرقان عظيم، الكلام في الوحي عن في سورة النور وفي سورة الفرقان كلام عظيم جدا. فتيجي سورة الشعراء، لأن السلاح اللي ربنا اداهولنا والنور اللي ربنا اداهولنا هو عبارة عن كلام تكلم به الله سبحانه وتعالى. البشر بيواجهوا الكلام بكلام، لأن هم حتى قالوا لفرعون زي في سورة الشعراء، قالوا قصدي لسيدنا موسى زي في سورة الشعراء: فلنأتينك بسحر مثله. جملة خبيثة، اتهموا موسى أن ما جاء به السحر ثم قالوا له: سنواجهك بالسحر. يعني جملة ايه، اتنين في واحد يعني. فهو هنا احيانا يتهم ان اللي معاك شعر ويقول لك: خلاص احنا هنجيب شعر مقابل الشعر. فاحيانا الانسان يقبل بما فعلوه فيتنزل فيبحث عن سلاح اخر ويبدأ يدور ويترك القرآن. لكن سيدنا موسى هنا تمسك بما اعطاه الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى قال لهم: القوا ما انتم ملقون. فلما جاءوا بسحر عظيم والقوا حبالهم وعصياهم وقالوا بعزة فرعون، سيدنا موسى عمل ايه؟ ألقى موسى عصاه، إذا الفجائية إذا هي تلقف ما يأفكون. لازم المؤمن لما بيرى الفساد بيزداد والتفاهة والإعلام الفاسد لابد أن يلقي عصاه، لابد أن يلقي الوحي، لابد أن يثق أولا فيما معه. للأسف إحنا فقدنا الثقة في القرآن، لذلك كان في درس بعنوان استعادة الثقة. إحنا نفسنا للأسف فقدنا الثقة في القرآن، فكيف سنلقي القرآن على مسامع الناس؟ كيف سنقذف قذائف الحق القرآن في عقول وفي قلوب الناس؟ كيف سنعيد القرآن إلى فطر الناس مرة أخرى بعد أن فقدنا أصلا نحن الثقة في القرآن؟ لذلك في ختام السورة تركيز مرة أخرى على القرآن، وإنه هم بيطلبوا آية من أول السورة، عايزين آية عايزين آية عايزين آية، فأعطاك الله الآية وإنه لتنزيل رب العالمين. لما تقرأ وإنه آية 192 في آخر الشعراء وتربطها بأول سورة الشعراء، إن هم من الأول عمالين يطلبوا آية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن المحدثين إلا كانوا عنهم معرضين، فربنا بيقول لهم آية 8: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آيات كونية وآيات قرآنية، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فربنا بيقول عن إن الوحي معاك وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما يعرفوش يجيبوا زي الوحي، فلماذا تعرض أنت عن الوحي؟ عايزين نستعيد الثقة في القرآن ونلقي القرآن على قلوب وعقول الناس، ولا نلتفت مهما يحصل تشويش، لأن الناس بعد فترة هتعرف تفرق بين الكلام الذي جاء به الأنبياء من الله سبحانه وتعالى وبين الكلام الذي يأتي به الشعراء. كنت فصلت أنا في النقطة دي في ختام سورة ياسين، فارق بين الأنبياء والشعراء، فارق كلام الذي يأتي به الأنبياء من الوحي من الله سبحانه وتعالى، كلام عليه نور، كلام يهدي إلى الحق، هم لا يستطيعون أن يأتوا مثله. أما كلام الشعراء في كل واد يهيمون، لا يفعل، ما بيبقاش نور مفعل في الأرض. لذلك ربنا بيقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لذلك لما تحب تفرق بين الوحي وبين أي فلسفة مضادة للوحي أو كلام مضاد للوحي، شوف الثمرة، شوف جيل الصحابة، شوف أثر ده في حب الله والزهد في الدنيا والتضحية لأجل دين الله سبحانه وتعالى، شوف الثمرة الواقعية. لذلك أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت بتطلب الهداية على صراط سار فيه أناس بالفعل، صراط الذين أنعمت عليهم. الهدى ده تجسد في الواقع الحقيقة في أشخاص، مش مجرد حاجة تجريدية كده. لذلك الشعار اللي احنا عايزين نطلع بيه ان مهما حاول الاعلام والشعراء والفساد ان هم يصرفوا الدعاء عن طريقهم، لا ينبغي ابدا للانسان. وهنا احيانا بعض الناس تفهم الكلام ان انا ما بقول مثلا ايه، مش معنى ان هم عملوا مسلسلات او برامج ساخرة او ان احنا ننصرف عن طريقنا. اي حد عايز يقدم وسيلة مساعدة مفيش مشكلة، الفكرة الخطورة ان احنا بنترك الوحي، ما بنقدمش الوحي، لا نثق، ما بيبقاش السلاح المركزي اللي بيطرح على الناس الوحي، ما بيبقاش دورنا تقريب الوحي وكسر الحواجز بين الناس وبين القرآن. لازم عايزين نرجع نثق في القرآن مرة أخرى. اللي عايز يقدم أي وسيلة مساعدة يبسط الأمور، يستعمل إنفوجراف، يستعمل أي وسيلة لتقريب الوحي لقلوب الناس، لن يأخذ بمجامع العقول والقلوب إلا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.